نهضر ملي مشي تجاي مال نور سيورا محكوي دقلي خاق أغرد الحزن غف ذمي ويتبان أغرد الحزن غف ذمي ويتبان تيد سيلان دو عرف الله ذاك سبران يمكتي حملان خاسيس تدين أغرب بجراب المسس من الثبعاء ولشوك سمران نادي طفاي قوران ولشوك سمران نادي طفاي قوران لحزن ما ديفان الهو ليسكادي غطريس سفغي مطاوان صبر استيد محان ربي جبغاني مكت الحق مكنيس قلي وغلغ درغور كعشلغ قلي وغلغ درغور كعشلغ دي نحزن عمغ دي جضرانا ذك ثمنان الموت للحقد ربي يساود الموت للحقد غير يمك تصلد وفي الصمت المكني بضع أيو في الصمت المكني بضع